تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مما يعني ذكر الإمام أحمد أنه من أصول السنة التي من لم يؤمن بها لم يكن من أهلها، أي من أهل السنة، وهو الإيمان بالميزان يوم القيامة. والمقصود بالميزان هو الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، ويوزن في الميزان صاحب العمل وعمله والدواوين والصحف التي كتبت فيها الأعمال. وهذا الميزان حقيقي خلافا لمن زعم أنه ميزان معنوي، ولهذا قال أهل السنة في وصفه: وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، في الرد على من ادعى أنه ميزان معنوي، بل هو ميزان حسي. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، لأنه جاء هذا الميزان بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، والصحيح أنه ميزان واحد، ولكنه يجمع بحسب ما يوزن فيه ولكثرة ما يوزن فيه من الأعمال ومن الصحف ومن أصحاب الأعمال. قال: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يقصد بالعبد هنا الكافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يؤتى بالكافر فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني للكفار. فالمقصود بالعبد هنا في قوله يوزن العبد أي الكافر الذي ليس معه إيمان، وأما المؤمن فإنه يثقل في الميزان. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراك، فجعلت الريح تكفأه وتحركه، وكان رضي الله عنه رجلا نحيلا، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها تثقل في الميزان مثل أحد. فهذا دليل عظم المؤمن في الميزان، وثقل ابن مسعود رضي الله عنه أن قدمه تثقل في الميزان أحد، وهو الجبل المعروف العظيم. فهذا دليل على أن العبد يوزن، فالكافر يخف الميزان حتى لا يوزن عند الله جناح بعوضة، لأن الوزن ليس للجسم وللبدن وللحم والدم والعظم، وإنما هو لما في القلب من الإيمان. فالوزن يوم القيامة بحسب الإيمان وليس بالأبدان. ولهذا ثقلت قدم ابن مسعود أحد لقوة الإيمان في نفسه رضي الله عنه، ويخف الرجل العظيم السمين في الميزان لذهاب الإيمان من قلبه. وبين الرجلين يعني قوي الإيمان الذي يعظم في الميزان والكافر الذي لا يكون له وزن، بينهما رجال، فمنهم من يثقل بهم الميزان ولكنه لا يبلغ وزن المؤمن الكامل الإيمان، ومنهم من يخف به لكنه لا يبلغ أن لا يكون له وزن كما هو الكافر، وهذا بحسب الإيمان، فهذا في وزن صاحب العمل. وأما وزن الأعمال فإن الأعمال توزن، وقد دل على هذا الحديث الصحيح في الصحيحين، وهو آخر حديث ختم به الإمام البخاري صحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ثقيلتان في الميزان، وهذا دليل على وزن العمل، وأن الأعمال يصيرها الله عز وجل فتكون لها أجرام وتوزن في الميزان وتدخل بحسب العمل وبحسب قوة الإخلاص فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما وزن الصحف فقد دل عليه حديث صاحب البطاقة الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلا من الذنوب فتوضع في كفة، فيقال له: هل لك مظلمة؟ هل ظلمك كتبك؟ يقول الله عز وجل، فيبهت الرجل فيقول: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له في بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تبلغ هذه البطاقة بتلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع هذه البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل اسم الله شيء. وهذا دليل على فضل التوحيد، ذكر العلماء هذا الحديث في فضل التوحيد، وأنه من لقي الله عز وجل بالشهادتين ولم ينقضهما بشيء من الشرك ولم ينقضهما بشيء من الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم قول غيره عليه، بل يرضى به رسولا كما رضي بالله ربا، ويموت على التوحيد، فهذا له أجر عظيم، ولهذه البطاقة ثقل في الميزان. فهذه الأدلة قد دلت على وزن صاحب العمل وعلى وزن عمله وعلى وزن السجلات التي يدون فيها العمل. قال: وتوزن أعمال العباد، كما تقدم في دلالة الحديث والنصوص على هذا كما جاء في الأثر، ويقصد بالأثر السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان به والتصديق به، يعني الإيمان به أي بالميزان والتصديق به واجب، ومن أنكر الميزان كفر، لأن الميزان مما دلت عليه النصوص ومما جاء الخبر به، فمن أنكر شيئا مما دلت عليه النصوص فهذا كفر، لكن إن كان جاهلا يؤلم ويبين له النص الذي دل على ما أنكره. والإعراض عليه، يعني ويعرض عمن رد ذلك، ولا يجادل ولا يناظر، لأن هذا مما لا يناظر فيه، يرد النص بإثبات الميزان فيأتي من يقول: أنا أنكر الميزان، فيريد من يقنعه بالعقل، هذا باطل، هذا مبناه على التسليم، لا مجال فيه للنظر والمجادلة والخصومة، إما إيمان وإما كفر، إما تصديق بما جاء في النصوص وإما كفر وخروج عن الدين. وأما كيفية الوزن، كان يأتي من يقول: كيف توزن الأعمال، أو كيف توزن الصحف، وكيف أن الرجل يعني يثقل بإيمانه ويخف بإيمانه والجسم واحد، هذا مما يعني لا يعرف بالعقل. ثم إنه قد ثبت الآن في بعض الموازين أنه يوزن فيها الشيء وتزن بعض المواد وتترك بعض المواد الأخرى. وإذا كان هذا من صنع البشر فكيف برب العالمين؟ فهذه الأمور على كل حال لا تدرك بالعقل ولا ينبغي أن يعمل العقل فيها، وإنما مبناها على التسليم بما جاء في النص والتصديق به. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، مما يجب الإيمان به الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث مما يدل على أن الله يكلم العباد يوم القيامة، وكلام الله عز وجل لهم يكون بغير واسطة ومن غير ترجمان ولا حجاب. ثم اختلف العلماء في المقصود بمرجع الضمير في قوله ما منكم، هل المقصود به الأمة أمة الإسلام، أو المقصود به أمة الدعوة وكل مؤمن وكافر ومنافق؟ اختلف العلماء في هذا، وبناء على هذا اختلفوا في رؤية أهل المحشر لربهم على ثلاثة أقوال كما تقدم، على ثلاثة أقوال. منهم من قال يراه كل أهل المحشر من الكفار والمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال إنما يراه المؤمنون والمنافقون، لأن أهل النفاق يوافقون المسلمين في الظاهر، فكذلك يوم القيامة يرون الله، لكن عندما يأتي دخول الجنة والنار يفارقونه في هذا. ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنين فقط، واستدل لهذا بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أن هؤلاء الكفار يحجبون عن الله عز وجل ولا يرونه. ورد عليهم من قال برؤية الكفار في المحشر، قالوا إنما هذا الحجب يكون عند دخول النار، فهم محجبون عن الله فلا يرون الله، أما قبل ذلك فإنهم يرونه، وهذا يكون زيادة في عقوبتهم، فإنه إنما يعرف إنما يشق الأمر لمن عرفه وذاق حلاوته، فإذا منع من وحجب عنه فإنه يكون أشد عليه. قال: ومثل هذا من يكون في النور ثم ينطفئ هذا النور فالظلمة تكون عليه أشد من الذي يكون في ظلام دائما. قالوا: وهؤلاء إذا لم يروا الله عز وجل لا يعرفون قدر اللذة من هذه الرؤية، فإذا رأوا الله عز وجل في أرض المحشر ثم حجبوا عن الله عز وجل يكون أشد عليهم. فعلى هذا أن المعنى هنا يقول العبد، وأن الله تعالى يكلم العباد، هو محتمل لما ذكره أهل العلم من أن المقصود بالعباد هنا كل العباد، أو أن المقصود هو العبد المؤمن الذي استجاب لأمر الله عز وجل. والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية الذل والقهر، وهذه كل مخلوق فهو عبد لله لأنه مقهور ولأنه مربوب، وعبودية الاستجابة وهي عبودية الذل والخضوع بأمر الله عز وجل، طواعية والاستجابة لدين الله عز وجل، وهذه العبودية هي التي تنفع لأن المؤمن استجاب لله عز وجل. وأما عبودية القهر فإنه مقهور لا حول له ولا قوة، فهو مربوب مقهور لا حيلة له، ولكنه استجاب لله عز وجل فهو عبد ممدوح بهذه العبودية. وهذه العبودية هي التي أثنى الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فوصفه بالعبودية في أشرف المقامات، لأنها أشرف مقام، ليس هناك لفظ وليس هناك لقب يناله العبد أفضل من كونه عبد لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عبد الله ورسوله. فليس هناك أفضل من هذا اللقب، وهو أن يكون المسلم أن يكون الرجل عبدا لله، فهذا أعظم لقب وأعظم شرف. ومن ابتغى العز بغير هذا فإنه من المتكبرين المتعالين الذين يطلبون منزلة من شكلهم، ولهذا يحشر المتكبرون كأمثال الذر يقعهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. والمؤمنون الخاضعون لأمر الله يحشرون يساقون على النجد إلى الجنة وهم في أشرف مسيرة وفي أعظم موكب. وهذا كله يرجع إلى الأصل أن الجزاء من جنس العمل، فمن تكبر وتعالى فإنه يحشر يوم القيامة في أحقر صورة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا يرد العذاب المهين إلا في حق الكفار، لأنهم هم الذين استحقوا الهوان المطلق، وأما أهل الإيمان فقد يوصفون بالعذاب الأليم، والعذاب المهين أعظم من العذاب الأليم. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته، وعرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم، من أصول السنة الإيمان بالحوض، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطى في أرض المحشر. وقد ورد في وصفه أن ماءه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وأن مسيرته شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، يعني للماشي. وقد ورد في بعض النصوص أنه كما بين أيلة وصنعاء أو عدن، فهذا مما يدل على عظم هذا الحوض، وهذا الحوض في أرض المحشر، وترد عليه في هذه الأمة، ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يكون على الصحيح من أقوال أهل العلم هو أول ما يكون من المواقف يوم القيامة، وهو قبل الميزان وقبل الصراط وقبل الحساب، لأن الناس عندما يبعثون يأتيهم من العطش ويشق عليهم هذا الموقف ويلجمهم العرق ويشتد عليهم الموقف ويعطشون عطشا عظيما، فترد هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب منه. وهذا الحوض هو غير الكوثر الذي في الجنة، على الصحيح أنه نهر في الجنة وهو غير الحوض، لأن الحوض في أرض المحشر والكوثر في الجنة. وقد أطلق على هذا الحوض أنه الكوثر، وقال أهل العلم إنما سمي بالكوثر لأنه يمد من الكوثر، فله ميزبان يمد بهما من الكوثر الذي في الجنة، فهو متفرع عنه، ولهذا يسمى الكوثر لأنه متفرع عنه، وإلا فهو غير الكوثر. فالكوثر نهر في الجنة، والحوض نهر في أرض المحشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عن هذا الحوض بعض الأمة، قال: فأقول أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات أمتي أمتي، فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا في بيان أن بعض المحدثين من أهل البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، قال أهل العلم هو في حق من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دينه ثم ارتد بعد ذلك، لأنه ارتد كثير من الناس، فهؤلاء هم أهل الردة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خيار الأمة، والذي يدل على أن هذا لا يتناسب، بل إنه لا يصدق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قياما بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فهم الذين حاربوا المرتدين، وهم الذين فتحوا الأنصار، وهم الذين أقاموا الدين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، فدل على أن سنة الخلفاء الراشدين من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا العلم، فهم سادة الناس. وهذه الآثار المروية عنهم تدل على شدة تمسكهم بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ارتد ومات على الردة فهذا هو الذي يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم إن هذا الذوق، وهو أنه يزاد أقوام من هذه الأمة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال أهل العلم أنه يدخل فيه كل من أحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، وكذلك من أهل المعاصي، فإنه يخشى على هؤلاء أن يزادوا عن الحوض وأن يمنعوا من الحوض لكونهم قد غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس ورودا لهذا الحوض هم أهل السنة الذين استقاموا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به، وهذه من مناقب أهل السنة، فهم الذين يريدون هذا الحوض العظيم ويشربون من هذا الماء الذي لا يعطشون بعده. ومن كانت أول منازله ورود الحوض فإنه يخشى له السلامة بعد ذلك، لأنه إذا شرب لم يظمأ، ولا يمكن لهؤلاء أن يدخلوا النار. وهذا دليل إن شاء الله على أن كل من مات على السنة معتصما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن شاء الله من أهل الجنة. ولكن على من رزقه الله السنة أن يجتهد في العمل، وأن يتبع السنة بالطاعة حتى يسلم من المعصية كما وفقه الله عز وجل بالسنة وسلمه من البدع. قال: ترد عليه أمته، ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وردت السنة باستثنائه. ثم قيل إن هذا الزيد عن الحوض يكون مؤقت لبعض الناس، ثم إنهم يريدون بعد ذلك. وعرضه مثل طوله مسيرة شهر، يعني أنه متساوي الأضلاع عرضه وطوله، وأن أضلاعه متساوية. وقد ورد في هذا بعض النصوص في بيان طوله، إما بمسيرة أو بما بين بلدي كذا وكذا، وهذا لا تعارض بينه. قال: آن يطلع كعدد نجوم السماء، يعني في كثرتها أو في وضاعتها كعدد نجوم السماء، وهذا دليل على كثرة الآنية التي تكون على الحوض، وهو دليل أيضا على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يريدون هذا الحوض ويشربون من هذه الآنية. قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه، يعني من غير طريق، من أكثر من طريق. وهذا دليل على تمسك الأئمة بالسنة، فهذه العقيدة وهذا الوصف الذي يذكره الإمام أحمد كله قد دلت النصوص على الكثير منه بنفسه، بنفس ما ذكر كقوله: وإن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، وكذلك ما جاء هنا في وصف الحوض، فكل هذا قد ثبتت السنة به. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. نعم، الإيمان بعذاب القبر هذا أيضا من أصول أهل السنة، ومن أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر لمن كان مستحقا له، وكذلك الإيمان بنعيمه. فيجب الإيمان بعذاب القبر والإيمان بنعيمه، وأكثر ما ينكر العلماء الإيمان بعذاب القبر ولا ينكرون النعيم، وإن كان كل حق، لأن المخالفين إنما أنكروا العذاب ولم ينكروا النعيم. وإذا جاء من ينكر النعيم فينبغي أن يذكر النعيم والعذاب، لأنه قد دلت النصوص على هذا، كما دل على هذا حديث البراء بن عازب الحديث الطويل المشهور في نعيم القبر وفي عذابه. أن أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، فالعذاب لمن كان مستحقا له والنعيم لمن كان مستحقا له. وقد دل على العذاب قول الله عز وجل في قول فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال العلماء: العرض الذي يعرضون فيه غدوا وعشيا هو في القبر، يعرضون على النار، فإذا قامت الساعة أدخلهم الله أشد العذاب. فدل على أن العذاب الأول أنه في الدنيا وأنه في القبر. والقبر يلحق بالدنيا من وجه ويلحق بالآخرة من وجه آخر، فهو باعتبار أن النعيم والعذاب يحصل في الدنيا الآن قبل قيام الساعة هو ملحق بالدنيا، وهو في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة من حيث الزمن. وباعتبار أن الميت إذا مات انقطع عمله وعرف هو من أهل الجنة من أهل النار وحوسب وجوزي وحصل له النعيم أو العذاب، فهو ملحق بهذا الاعتبار باليوم الآخر. فالقبر باعتبار هو ملحق في الدنيا بكونه يحصل في الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل في قول فرعون: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العذاب الأول قبل قيام الساعة أي في الدنيا لكنه في القبر. وباعتبار أن العذاب وأن الناس يعرفون أهم من أهل الجنة من أهل النار، هذا مما يلحق بيوم القيامة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. وعلى هذا فيقال أن القيامة قيامتان: قيامة الصغرى وقيامة الكبرى. فالقيامة الصغرى هي الموت التي تكون لكل إنسان، والقيامة الكبرى هو قيام الساعة. فالميت إذا مات قامت قيامته وانقطع عمله وعرف أهو من أهل الجنة من أهل النار، ولا يستطيع أن يزيد في عمله أو ينقص. وعذاب القبر مما دلت عليه النصوص كما تقدم، وهو عذاب دائم. فقيل إن عذابهم، وهو الذي دلت عليه النصوص ذكر ابن القيم، أنه بحسب أعمالهم، فمنهم من قد يطول عذابه في القبر ومنهم من قد يقصر بحسب ذنوبه، ومنهم من يسلم من عذاب القبر وإنما يضغط فيه ضغطه ثم يفرج عنه، وهذا بحسب الأعمال. وعذاب القبر يكون للروح والبدن معا، ويكون للبدن دون الروح وللروح دون البدن، يعني يكون للروح والبدن مع اتصالهما، ويكون لأحدهما دون الآخر. وعذاب القبر يكون بعد السؤال، كما دلت على هذا الأحاديث: إذا مات الميت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فأما المؤمن فيجيب، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري لا أدري. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل النعيم لمن وفق للإجابة، ويحصل العذاب لمن لم يوفق إليها. ثم اختلف العلماء: هل السؤال يكون لغير هذه الأمة، يعني من اليهود والنصارى ومن عدا هذه الأمة ممن لم يكن على ملة الإسلام، أو أنه لا يكون إلا للمؤمنين للمسلمين الذين دخلوا في الإسلام ثم يمتحنون؟ قالوا: ووجه هذا أن الامتحان لا يكون إلا لمن ادعى الشيء، فمن ادعى الإيمان فإنه يسأل، وأما من ترك الإيمان بالكلية فإنه لا يسأل، وإنما يكون العذاب مباشرة له، وهذا في السؤال. وأما العذاب فلا شك أن الكافر يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يعذبون في قبورهم. فهذا في السؤال. ثم إن عذاب القبر ونعيمه بالنسبة للمسلم وللمؤمن هو مما يخفف الله عز وجل به عقوبته يوم القيامة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مما يخفف الله به عن المؤمن من عذاب جهنم عذاب القبر، فإن منهم من يستوفي عقوبته في القبر فيلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد طهر بعذاب القبر من ذنوبه فيدخله الجنة، وهذا من رحمة الله به. فإن الله لا يجمع على عبد بين عقوبتين، والعقوبات ثلاث: عقوبات في الدنيا، وعقوبات في القبر، وعقوبات يوم القيامة. وعقوبات يوم القيامة قد تكون في المحشر وقد تكون بدخول النار. فمن عاقبه الله بعقوبة في الدنيا بالمصائب المقدرة وبالأمراض التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر بها عن الأمة، أو بعذاب القبر أو بأهوال المحشر، فإن الله لا يعاقبه العقوبة على ذنبه بدخول النار، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل عقوبتها بأسها بينها في الدنيا، وكذلك بما يحصل لها في القبر، وهذا من رحمة الله بها. ولهذا هم أكثر أهل الأمة، أكثر أهل الجنة، وهم أكثر أتباع الأنبياء، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أتباع الأنبياء يوم القيامة، وهذه الأمة هي أكثر الأمم يوم القيامة. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يسأل يقول: ذكرت أن يوم القيامة أن اليوم القيامة ميزان واحد، والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، تقدمت الإجابة على هذا، وأن ما ورد بصيغة الجمع ونضع الموازين القسط وقول فمن ثقلت موازينه، هذا لا يعارض ما ذكر أهل العلم أنه ميزان واحد، لأن هذه الموازين تجمع بحسب ما يوزن فيها، بحسب ما يوزن فيها من كثرة الأعمال وكثرة العاملين. نعم. أثابك الله. وهذا سائل يقول: ما هو الدليل على أن الميزان كفتان ولسان؟ أما الدليل على الكفتين فقد ثبت في حديث صاحب البطاقة أن السيئات والسجلات تجعل في كفة، وأما البطاقة تجعل في كفة أخرى، وهذا دليل على وجود الكفتين. وأما اللسان فيعني لا أعلم، أو لا يحضرني الآن أن بعض أهل العلم ذكروا لهذا دليلا، ولكن إنما ذكره العلماء في الرد على من أنكر أن يكون الميزان معنوي وأنه ليس بحسي، فقالوا له لسان. ومعلوم أن كل ميزان لا بد له من شيء يعرف به الثقل إحدى الكفتين من خفتها، وهو اللسان. فإذا ثبت هذا في النصوص فالإيمان به واجب، وإن لم يثبت وإنما ذكره أهل العلم فإن هذا مقتضى ما دلت عليه النصوص. ولكن من قال لا أقول أن له لسان لأنه لم يثبت لا يحرج عليه، كما أنه ليس له أن ينكر بعد أن ثبت هذا عن بعض السلف وصرحوا بأن له لسان، فإن من لم يقف على النص ليس بحجة على من يعني أثبت هذا اللفظ، لأنه لربما اطلع على شيء في هذا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا ثاني يقول: كيف التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، إلى غير ذلك من النصوص، وكيف نتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض؟ نعم، هذه المسألة أجاب عنها أهل العلم، وهو أن يوم القيامة يوم طويل ويحصل في موطن فيه ما لا يحصل في موطن الآخر. فما جاء في النصوص أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم هذا في موطن، وهذا لا ينافي أن يكون هذا عاما في كل المواطن. كما أن الله أخبر أنه في النار أنه لا يكلمهم، قد جاء في بعض النصوص أنهم يخاطبون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فيخاطبون في موطن دون موطن. وهكذا يوم القيامة ما جاء فيه بنفي الكلام لأهل النار فإن هذا في موطن، ومثل هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يوم القيامة في قول عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فسئل عن هذا فقال إنما هذا يكون عند ثلاث فلا يعرف أحد أحدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الميزان وعند تطاير الصحف وعند الصراط. وأما في بعض المواطن الأخرى فقد ثبتت الشفاعة وأن الرجل يشفع في أبيه وأمه، وأن الأب والأم يشفعان في ابنهما ويحصل لهم بهذا انتفاع، لكن هذا في موطن دون موطن. وهكذا كل ما جاء في يوم القيامة فإنه لا يقتضي أن يكون هذا هو وصف عام لكل يوم القيامة، وإنما هو في موطن دون موطن، وما ثبت يكون في موطن دون موطن. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الرد على الجهمية الزنادقة والإمام أحمد، فإنه ذكر بعض النصوص في هذا وأجاب عنها، وكذلك كتاب الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله ورحم الله الجميع من علماء الإسلام في دفع هام اضطراب آيات الكتاب، فإنه ذكر بعض النصوص وأجاب عنها وبيان أنه لا تعارض بين النصوص. وما يتوهم الناس أنه متعارض لا يكون متعارضا في الواقع، وإنما هذا يحصل الوهم بقصور الناس في الفهم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول هل الأخبار تدل على أن الأمم الأخرى تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الأخبار والآثار تدل على أن الأمم الأخرى تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد أن غير هذه الأمة تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في بعض الآثار أنه لكل نبي حوض، كل نبي حوض ترد عليه أمته، وهذا ينظر فيه إلى ثبوت هذه النصوص. وأما أن الأمم ترد هذا الحوض لم يثبت، وإنما الذي ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمتي، ولهذا يقول أمتي أمتي، فهذا الذي ثبت في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول هل يحاسب الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على الذنوب والمعاصي وخصوصا الكبائر؟ أما أطفال المسلمين فإنهم لا يحاسبون، وإنما هم أهلهم في الجنة وهم أفراط المؤمنين في الجنة. وأما أطفال الكفار فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول ما هو الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة هي الأمة التي خطبت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل الإنس والجن الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء من اليهود والنصارى وسائر من كان على وجه الأرض، فهؤلاء مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، فهؤلاء أمة الدعوة أي أنهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ولا يدخل فيهم من لم يستجب من أمة الدعوة. نعم. أحسن الله إليك. هل ثبتت الأحاديث أن المسلم إذا عذب بذنوبه في النار فإنه بعد ذلك يدخل الجنة؟ يقول هل هذا القول قول صحيح؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة أو شعيرة من إيمان، فهذا دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من دخل النار بذنوبه من أهل التوحيد فإن مآله إلى الجنة. وقد جاء في الأحاديث أن هؤلاء يدخلون الجنة وهم كالفحم لشدة العقوبة. وقد جاء أيضا أنهم يكونون في واد ثم ينبتون كما ينبت البقل، ويكونون يعرفون في أهل الجنة بعلامة معروفة فيهم يسمون بالجهنميين بعد أن يدخلوا الجنة. فهذه ثبتت الأحاديث بهذا أن هؤلاء يدخلون النار. وكذلك الأحاديث في الشفاعة أن الله عز وجل يخرج بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين أقوام من أهل النار دخلوها، ثم يخرج من النار أقواما لم يعملوا بخير قط برحمة الله عز وجل. كل هذا مما ثبتت به النصوص، وهو عقيدة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليك. أسئلة كثيرة عن كيفية العذاب الذي يكون للروح والبدن، وهل ممكن أن يرى عذاب القبر؟ عذاب القبر ليس من جنس عذاب الدنيا، ولهذا ما يفعله بعض الزنادقة والملاحدة يقولون لبسنا القبور فلم نجد عذابا ولا نعيما، ولم نجد يعني قبرا كمد البصر أو قبر يضيق حتى تختلف أضلاع المقبور. هذا كله من الجهل، فإن الحقائق في القبر ليست كالدنيا. ومثل العلماء لهذا بمثال أن نعيم الروح ليس كنعيم البدن، فأنت ترى الرجلين فظنوا أنهما على حال واحدة، وهذا معذب أشد العذاب، حتى إن بعضهم لربما قتل نفسه والعياذ بالله، كما يحصل لكثير من الكفار ومن ضعاف الإيمان من المسلمين. وترى الآخر أنه في سعادة عظيمة، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. فهذا في حقائق يعني النعيم للروح والبدن، فأنت لا ترى في البدن عذاب، ولكن هذا معذب في روحه وهذا منعم. فهذا دليل على أن الحقائق تختلف، أن العذاب الذي للروح غير العذاب الذي للبدن، وكذلك العذاب الذي يكون في القبر غير العذاب الذي يكون في الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: من هم الذين يزادون عن الحوض زيدا مؤقتا؟ قيل أن أهل المعاصي بعض المخالفين الذين يزادون عن الحوض بسبب ذنوبهم، ثم إنهم يعودون ويشربون إذا استوفوا العقوبة. نعم. وهذا سائل يقول: كيف تقام الحجة على من فعل فعلا كفريا، ومن هو الذي يقيم الحجة؟ تقوم الحجة على الرجل بأن يعرف أن قوله هذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان علم بالدليل الذي يفهمه وتزيل به عنه الشبهة أن قوله هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم فقامت عليه الحجة. فإذا كان هذا القول كفر فعلم بالأدلة أنه كفر ثم أقام عليه فهو كافر، وإذا كان معصية وقامت عليه الحجة بذلك وأقام عليه فهو عاصي. وأما من يقيم الحجة فهم العلماء الذين يعرفون الدليل ويعرفون الفهم الصحيح له ويعرفون كيف يثيرون الشبهة عن المخالف، لأن الكثير من المخالفين لم يتعمدوا المخالفة لكن لديه شبهة فلا يستطيع أن يجمع بين الأدلة وتتعارض عنده الأدلة، أو يأخذ بجانب ويترك جانبا آخر. فمهمة العالم هنا أن يزيل عنها الشبهة وأن يبين له الدليل، فإذا أزال عنها الشبهة وأقام عليه الدليل قامت به الحجة. وأما إذا كان هذا الذي يزعم أنه يقيم الحجة ليس من أهل العلم وإنما يذكر النص ويقول لفلان أقمت عليك الحجة، فإن هؤلاء لا تقوم بهم الحجة، لأن هذا لربما كان يعلم هذا النص لكنه يحتاج إلى من يستفسر عن حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ من أخطأ قال ما الذي حملك على هذا؟ لما صنعت كذا وكذا؟ فيسأله عند ذلك يزيل الشبهة عنه. نعم. السؤال الأخير، هذا سؤال يقول ورد في حديث البراء بن عازب في حديث سؤال الملكين: وأما الكافر، وفي رواية: وأما الفاجر فيقول لا أدري. ها ها، فهل هذا يدل على أن الراجح هو أن الكافر يسأل في قبره الأسئلة القبر الثلاث؟ نعم، هذا مما استدل به بعض من يقول أن السؤال عام تبعا للاختلاف في ألفاظ حديث البراء بن عازب، هل الثابت قوله الكافر أو الفاجر أو المنافق، لأنه اختلاف في الألفاظ في الأحاديث. وبالإجماع أنه إذا صح اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، ولكن تبع الاختلاف العلماء في تصحيح هذه الألفاظ والزيادات جاء الاختلاف في السؤال هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه عام لكل الكفار والمنافقين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. نعلن للإخوة أن محاضر الشيخ إبراهيم الرحيلي يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بعنوان منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله، كما أن للشيخ لقاء مفتوحا غدا إن شاء الله الساعة 11:15.